بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من تبعيضية، ولبس بضم اللام يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. لبس الحلقة وهي كل شيء استدار من صفر وغيره، والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك لرفع البلاء إزالته بعد نزوله، أو دفعه منعه قبل نزوله. منعه قبل نزوله. ويجمع ذلك شيء واحد، وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه. وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد. ولبسها على قسمين: اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله. والمصنف قدس الله روحه وابتدأ في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس، وقدم الأصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو أول أبواب كتاب التوحيد بعد المقدمة، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهذا شرك ظاهر، أن يلبس الحلقة في يده، أو يلبس الخيط في عضده أو في فخذه، أو يلبس خرز، أو يلبس أشياء، وموجودة إلى اليوم عند الناس كلهم المسلمين والكفار. اليوم يوجد هذا الشيء، يقولون مثلا الآن فيه سوارة تباع ب700 ريال، يقولونهم أنها إذا وضعتها في اليد أن ما يجيك أمراض أو ما يجيك شيء. بعضهم يقول أن لها سبب طبي، أنها يعني عن الروماتيزم أو شيء، لكن في الغالب أنهم يتعلقون بها وتباع بالدس. تجد بعض الناس يضع هنا خيوط، يضعون هنا أشياء، يعني هذا تجد على السيارات اليوم، بعض سيارات الأعاجم تجد يضع خرز من الخلف، أو يضع دب بحيث يدفع عن البلاء ويدفع عن شيء، أو يضع حتى تعليق المصحف أو آية الكرسي، أو يضع شيء يعتقد أنها ترفع البلاء وتدفعه. فهذا كما قال الشيخ بدأ به، والشيخ رحمه الله بدأ بالشرك في الأعمال نفسها، وهنا قال أنها اعتقادي، واعتقادي يظهر في العمل. سيأتينا أبواب كاملة في الاعتقاد القلبي اللي هو المحبة والخوف والرجاء والتوكل والطاعة، لكن هذه الذبح والنذر والاستغاثة وهي كلها مربوطة بالاعتقاد، لكنها أعمال ظاهرة، يربط شيء تراه أمامك. فهذا هو بدأ به الشيخ لرفع البلاء أو دفعه، إما يعتقد أنها ترفعه بعد نزوله أو تدفعه قبل نزوله. ثم ذكر الشيخ أنها على قسمين: إن كان يعتقد أنها هي النافعة الضارة فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب للرفع أو سبب البركة أو سبب لهذا الشيء فهذا شرك أصغر، لأن الاتفاق تقدم على التعريف أن الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا سويت غير الله بالله هذا أكبر: إذ نسويكم برب العالمين، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وإذا كان ما سويت ما عندك تسوية، لكن جاء في الأحاديث أو في النصوص تسميته شرك وهو ما يبلغ حد التسوية والتنديد، فهذا هو الأصغر. والأصغر ذريعة للأكبر،

وفي هذا كما قال أنه قد يستدل بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر كما فعل الصحابة كما سيأتينا عن حذيفة وعمران وغيره. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر وغزى عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح وقال الطبراني هذا من الأدلة على الفرق بين اللواء والراية اللي تقدمت في حديث علي. هنا قال يوم الفتح صاحب راية خزاعة مع أن الجيش يكون له لواء موحد ويكون القبائل أحيانا لها رايات، فليظهر الله أعلم أن اللواء أكبر من الراية وأن قد تستخدم الراية باسم اللواء لكن اللواء أكبر من الراية، اللواء يكون رمز للجيش كله والرايات قد تكون هنا على القبائل أو على. نعم. قال الطبراني أسلم قديما هو وأبوه وأخته وكان ببلاد قومه ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها سنة 52. قال الحسن البصري ما سكن البصرة من أصحاب محمد أفضل من عمران رضي الله عنه، هو أفضل من سكن البصرة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والذي لزمه في البصرة مطرف بن عبد الله بن الشخير ومطرف من خيار التابعين وعمران رضي الله عنه، وهو اللي تقدم في الكي أنه كان يسمع تسليم الملائكة كما في صحيح مسلم يسمع الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى انقطع التسليم ولما عزم على عدم الكي رجع التسليم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم من نحاس أصفر وغيره يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما، وكذا لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير وخواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. كل هذا لو تأملت اليوم موجود عند الناس اعتقادات في ألبسة وأشياء يلبسونها خواتيم أو أسورة أو خيوط أو خرز أو أشياء في أنفسهم في سياراتهم في أولادهم يزعمون أن هذا أنه يرد عنهم الشر أو يحفظهم، كل هذا موجود يتعلقون بغير الله. نعم. إذن يكون هو الذي لكنه قال رأى رجلا إذا صحت رواية الحاكم. نعم. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار قال الشارح وهو أظهر. نعم الأظهر أنه للإنكار وليس الاستفصال، لأن على كل الاحتمالات هي خطأ سواء أكبر أو أصغر. لبس هذه يعني حلقة من صفر في العضد هذه ما تكون شيء طبيعي أو شيء. نعم. ولفظه ويحك ما هذه قال من الواهنة، والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها وباليد كلها فيرقى منها، وقيل مرض يأخذ بالعضد أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز العصمة، وإنما نهي عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. نعم فيه اعتبار المقاصد ما قصدك من هذا الشيء، وكما سيأتينا في كتاب التوحيد كلها المقصد قد يفرق بين أكبر والأصغر في كل الأبواب مثل ما قلنا هنا، إن كان قصد أنه تدفع وتضر هذا أكبر، هذا حتى شرك في ربوبية تعتقد فيه نافع وضار غير الله، وإذا كان أنك تعتقد أن الله هو النافع الضار ولكن هذه أسباب وهي أسباب غير مشروعة فهذا أصغر، فدائما المقاصد تفرق بين الأكبر والأصغر. وفيه أن الشيء قد يظهر منه سبب طبي، مثلا الآن واحد حاط حلقة على عضده أو على منكبه مع أن المرض نفسه اللي هو الواهنة قال عرق يأخذ بالمنكب واليد، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما في علاقة طبية واضحة، يعني المرض إذا وضعت حلقة خلاص انتهى. اليوم بعضهم يحتج يقول أن هذه الأساور أنها لها سبب طبي، يعني في شيء واضح طبي وما يظهر هذا، بس يريدون تحجج على الشرك. نعم. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها بكسر الزاي، واصل النزع الجذب بقوة والقلع، من نزعت الشيء من موضعه نزعة من باب ضرب قلعته وانتزعته مثله، أي انبذها عنك، وهو لفظ أحمد، وهو أبلغ، فإنه يتضمن النزع وزيادة، وهو الطرح والإبعاد، وهذا زجر له وإنكار عليه، وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. وكذا كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وابتلاء من الله وامتحان. وهكذا شأن الأمور الشركية، ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك. وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد، فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية؟ نعم، فإن لا تزيدك إلا وهنا، هذا أمر مجرد، كل من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى ما جاء إلا ضرر، يعني أنت تظن أنها تشفيك هي تزيدك، مو حتى أنها ما تضرك ولا تنفعك، لم يقل أنها لا تنفع ولا تضر، لا تضر، أي شيء من هذه الأمور تضرك، تزيدك وهن، تزيدك شر، تزيدك ضعف، تزيدك خوف من الجن، خوف من الشياطين، خوف من الأمراض، تزيدك بلى، ما تزيدك إلا وهن وتحطمك تحطيم. فإذا كان هذا في الأصغر، فذكر كلمة قال الأصغر يجامع أصل التوحيد، يعني يتصور أن يكون موحد ومشرك شرك أصغر، وهذا يقوي أنه دون الشرك الأكبر، أنه داخل في المغفرة حتى من غير توبة، لأنه مات هو موحد، يعني أصل التوحيد معه موحد، لكنه أشرك يعني أشياء سميت شرك وليس فيها تسوية ولا تنديد بغير الله بالله، فكيف بالأكبر الذي ينافي أصل التوحيد بالكلية؟ نعم. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لأنه شرك والحالة هذه، والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والظفر والسعادة. نعم، في كلمات نطقات العرب تعتبر جمع الجوامع لا يمكن تفسيرها، مثل الفلاح، الفلاح ماذا تفسره؟ كل مفسره بأشياء، بعضهم قال الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، بعضهم قال السعادة الظفر، لكن الفلاح الخيال اللي تعطيه كلمة الفلاح، ولذلك عسى أن يكون من المفلحين، قد أفلح المؤمنون، أفلح يعني على ما تتصور، يعني تركها بدون تفسير أفضل، فلاح في الدنيا، فلاح في الآخر إلى آخر، مثل ما قالوا في كلمة المروءة، المروءة من ضمن الأخلاق اللي ما يمكن تفسيرها، وإنما هي جامعة لأخلاق كثيرة، فإذا قال فلان عنده مروءات تشمل الشجاعة والكرم والحلم وأشياء كثيرة. نعم. وهو الفوز والظفر والسعادة، وفي رواية وكلت إليها قال المصنف. هذا الآن فوائد الشيخ محمد، ونحن كان والله بودنا نقرأ المسائل في الأبواب الخمس الماضية، لو كان الشيخ عبد الرحمن جاب المسائل كاملة لاكتمل كتابه هذا في فوائده، هذه بعض الفوائد اللي ذكرها الإمام محمد في هذا الباب. نعم. قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هذه الفائدة الأولى، أن الصحابة، شوف كلام الصحابة يقولون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، هنا الآن شرك أصغر، لا يعتقد أن عمران مسلم صحابي يعتقد أن هالحلقة هذه تضر أو تنفع، وإنما على طريقتهم قبل الإسلام وظن أنها ما تضر، ومع ذلك قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، دل على أنه أكبر من الكبائر. نعم. وأنه لم يعذر بالجهالة، وهذه الفائدة الثانية، وهذا أول باب في كتاب التوحيد من ضمن التفاصيل، وذكر فيها المسألة بعد المقدمة، أول باب يأتيك هذا الباب، باب من الشرك، ومع ذلك ذكر الشيخ فيه هذه الفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر عمران بالجهل، مع أن عمران ما فعل هذا الشيء إلا جهلا، ومع ذلك ما عذره بالجهل مباشرة، قال له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، شوف توفيق الله الشيخ لهذه الفائدة، ما قال أنت والله جاهل، هو صحيح جاهل، ومع ذلك يقول لو مت وأنت جاهل ما أفلحت أبدا. نعم. والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك. وإذا كان هذا في الأصغر اللي يخفى على حتى على الصحابة، يخفى عليهم الصحابة، ما يخفى عليهم التنديد والتسوية، إذا كان هذا في الأصغر ما يعذر بالجهالة فيه، ما عذره بالجهالة، يعني لو واحد قال ما شاء الله وشئت نقول لو مت وأنت على هذه ما أفلحت أبدا، لو واحد قال لولا الله وفلان نقول لو مت على هالكلمة ما أفلحت أبدا. فإذا كان ما يعذر في الشرك الأصغر اللي ما فيه تسوية بغير الله والذي قد يخفى، فكيف بالشرك الأكبر اللي أدلته من أوضح الواضحات إن الله ليس له شريك، إن الله لا أحد يخلق معه ولا يرزق معه فلا أحد يعبد معه. هذا من باب الأولى، إذا كان ما عذره في الأصغر فالأكبر أوضح وأشهر وأقطع للحجة والمنازع. وفي إنكار المنكرات الشركية، حتى أن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام. بل هي تقريبا هي من الركن الأول، إنكار المنكرات اللي جعلها ركن سادس المنكرات المطلق، أما إنكار الشرك هذا من الركن الأول اللي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنكار الشرك داخل في الركن الأول. لكن إنكار ما دون الشرك هذا الأمر بالمعروف عن المنكر من الجهاد، والجهاد بأنواعه كلها، العلم والدعوة والحسبة، هو يعتبرون ركن سادس ما يقوم الدين إلا به. لكن الأركان مطلوبة من الأعيان، والجهاد مطلوب من الجماعة، لو قام به من يكفي سقط عن الباقين. نعم. رواه أحمد بسند لا بأس به، وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ورواه أيضا بنحوه عن أبي عامر الخراز عن الحسن. يكفي ترجمة أحمد إن شاء الله نقرأ. نسأل الله أن يوفقنا ويهدينا لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.